بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالدين الصدق وجعل مسك ختامه سيدنا محمد بدر التمام، ونبعث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة، من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنبيها بقدره تنويها بقدره وتنبيها على عظيم أمره، وقال جل وعلا: لعمرك فأكرم بعمر فأكرم بعمر كل أسراره أنوار غشتها أسرار ومن جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزالة الغماء وتنوير الأفئدة من أنوار مشعدة هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر النور الظاهر والسر الباهر، صلاة وسلام يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكون لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حياة يا رب العالمين. وبعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوهي الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه قال: أهدى النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم على آله خفين أسودين ساذجين، فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ فمسح عليهما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مر معنا في باب لباسه صلى الله عليه وسلم أن الإمام الترمذي أسند 16 حديثا أو 16 حديثا عن 13 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طوفت أحاطت بألوان ألبسته وأشكالها وأنواعها. قد علمنا من الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض والأقمصة البيض ويلبس البردين الأخضرين ويلبس صلى الله عليه وسلم المرت الأسود من الشعر ويلبس الجبان الحمر جبة الحمراء الحلة الحمراء ألوان مختلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن حبه لشيئين يعجبانه: لون أبيض، وقد علمتم لما النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن كونه أطهر وأطيب، والطهر نقاء، والطيب حسن وجمال في نفسه. فاللون الأبيض لا يشان ولا يدنس، يعني يدنس بمعنى لا يقال في الأبيض أنه إذا أصيب بأدنى شيء ظهر فيه، الأشياء قد تكون دنسة ألوان أخرى وبعد ذلك لا يظهر فيها. وكان يحب الأخضر لأنه لباس الجنة كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن: ويلبسون ثيابا من سندس خضر من يلبسون ثيابا خضرا من سندس. والنبي عاشق القرب، عاشق القرب، وكل شيء في الجنة يثيره لأنها جوار الكريم جل في علاه. كما أننا وقفنا في إشكال ألبسته على عال وداني، وكان يلبس الثوب الواحد كما في القميص ثوب واحد، لكنه ساتر وسابخ، ويلبس ثوبين كما في الرداء والإزار، ويلبس الألبسة المضاعمة كما في الحلة العربية، لا يقال حلة إلا إذا كان ثوب يحل على ثوب، لا يقال في الثوب الواحد حلة. والجبة أي ثياب مقطعة كان فيها درع مثلا وثياب أسفل ومن فوقها ثالث، يعني تسمى الجبة أي جبة أي قطعت من الجب وهو القطع، فهي أثواب مقطعة على مقاسات من أجزاء البدن. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الشمل، أشمال جمع شمل بالفتح، شمل بالفتح يعني ثوب بالغ البلا، خلق ثوب خلق، قال ابن العلم معنى الإضافة إلى الملية الأشمال الملية، قال لأنها خيط بعض أطراف خيطت بعضها ببعض ولكن بخيط بنفس لون الثوب، دل على كأنها ثياب شبه مرقعة لكن رقعة ليس مع تغير الألوان، ففي وسطية في اللبس، لذلك تجدون أن ألباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبعها عنوان الاعتدال الذي قلنا والوسطية واليسر ما حضر. وكان الراقي من أثوابه صلى الله عليه وسلم كان يهدى له، وكان التفيد عليه من روم كما في هدية الروم، وكان تجيء الجبة الرومية المعروفة، وكان يجيء من قطر الثواب القطرية والقطرية على الخلاف في الضبط، من القطرية من يمن والقطرية من قطر، وكلاهما صحح أهل العلم في الحديث في المتن، تجيء ميلاد وكانت قطر مشهورة بصنع هذه الألبسة، والبرد اليمني مخطط. إذن تختلف هذه الأثواب جهاتها من يمن إلى قطر إلى بلاد الروم إلى الجبة الشامية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنكف يقول هذه جاءت من هنا، لا، ما عنده خصوصيات إزاء هذه الأشياء التي يلبسها الناس، لا، بساطة جمال وسطية تواضع صلى الله على سيدنا رسول الله. لم يستنكف أن يلبس السمل حين وجده، ولكن يحتاج صلى الله عليه وسلم يحب ثلاثة أشياء في أثوابه أو ثيابه: النقاء والبياض والخفة. خفة ما تمشي حاجة تقلق، خفة، وكلها تجد في الأقمصة بيض ومن كتان وما أخف هذا اللون من الواني، هذا الإثار فيها. وإن قلنا لكم بأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقمصة لكونها فيها كذا، يضاف إليها أنها كانت لباس الأنبياء كما ورد في القرآن، فيوسف ارتدى القميص وكان يحمل آية براءته وآية سفارته إلى والدي بأنني حي موجود، سفارته اذهبوا بقميصي هذا، رداء البراءة والسفارة إدخال الفرح على الوالد النبي الرسول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له مع القمص صلة، فكان يعبر القمص في المنام بالتدين، عشان يكون الرؤية التي قصها على ساقات ورأيته أمر يلبس قميصا، قال ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بالدين سابق، حتى تعبيرها في الرؤية القميص دين الرجل، فحيث يبلغ في الرؤية يبلغ دينه، فإن رأى ثيابا قصير عالية لا تستره فعلم أن تدينه دون ذلك. هذه من أصول ما يرجع إليه في تعبير المرائي. وبقي إن شاء الله أن ننبه إلى مسألتين، إحداهما وردت في الشمائل في باب اللباس، وأخرى وردت في كتب تعرضت لثيابه صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ثوب الشهرتين. أنا نبحث أيضا هذا لباس رسول الله، فهل فيه توجيهات نبوية في الموضوع؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثوب الشهرتين، والشهرتان هما أن تختار أنفس شيء وأجوده في العرف، أو أخس شيء وأرده أردأه. والنهي عن الشهرتين لأن الأولى كبرياء والثاني نزول وتسفل وتردي، هذا كبرياء وهذا نزول، وكلاهما يشهرك في الباب، يثير عليك الشفاء، وهذا يجعل أهل العلم والطاعة ينعتك بأنها لست على شيء، فكلاهما يثير القالة فيك. هنا الوسطية التي كانت هي شرعته، كانت هي شرعته وهي ملته صلى الله عليه وسلم. وكان يحذر من جر التوب خيلاء، لأننا عندنا مقاس التوب صلى الله عليه وسلم عرف أن في السماء كانت من حيث الطول، يعني كم قميصه لا يتجاوز الكوعين الرسغ، وهو المفصل الذي بين الساعد وبين الكف والرسغ، كانت إلى رسغه أو قرصوعه وحناده، وذلك لأن زيادتها تعرقل الحركة، حركة اليد، ونقصها يعرض الذراع للحر والبرد، نقص في وظيفة التوب. وإذا زاد العرقلة وسطية، وفي تحت الأسفل كان مقاسه إلى الكعبين، وربما كان إلى نصف الساقين تواضعا، انتبهوا لهذه التواضع، فحيث يصبح رفعه كبرا يحرب. المسألة تتعلق بمعانيها، العلة تدور مع معلولها كما يقول الأصوليون وجودا وعدما، يرفعه تواضعا لأنه معوز كان عند الخدم وعند العبيد وكذا يرفعون هذا. فكان صلى الله عليه وسلم مرة ينزل ليوافق من يشمون أنفسهم أشرافا، وأحيانا يرفع ليوافق الآخرين لأنه رسول الجميع صلى الله عليه وسلم. ولكن ينهى عن جر التوب الذي كان عادة عند كبراء القرشيين، كان عادة يدرون الأثواب من وراء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا للنساء لأنه أستر، ونهى عنه الرجال لأنه لا داعي له، مسألة وظيفية، كل شيء فيه بعقل وفطرة وهدى الميزان. وده سر خلود الشريعة المحمدية وخلود متالئ الأنفس صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما لن تجد لهذا الكتاب بديلا، فلن تجد لهذا النبي بديلا أبدا، هو في حجم الرسالة صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه القرآن ونعته الفرقان صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأخرى المتصلة التي نبه عليها سيدنا الترمذي وأورد فيها حديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد توبا لبس جديدا سماه باسمه وحمد الله قائلا: الحمد لله الذي كساني كساني، في رواية كساني ولو شاء لأعراني، كساني ولو شاء لأعراني، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذك من شره وشر ما صنع له، أفي الثياب شر من شرها أن تتكبر بها، تعصي بها أو تعصي فيها، تعصي بها هي التكبر بها والتظاهر، وتعصية فيها كأن تبشر المعصية وأنت لابس لها، أنت في نعمة الله وفي معصية الله، هذا مقام لا يتناسب، المعصية كفر، وكونك تتمتع بنعمة من الله يقتضي الشكر، وبين المقامين تضاد وتنافي لا يليق بمقامك. تبيه لسيدنا الرسول كان يسميها باسمها، أنا عندي هذا من باب تلقي النعمة باليدين، إن شكرتم لأجدنكم، انظر إلى ولدك حين تشتري له قميصا أو توبا، حين لا يعجبه لا يقبل حتى بتسميته، يقول له هذا هذه جبتك. هذا قضاءك، أرجوك لا تسميه. الإنسان حين يرفض الشيء يرفض اسمه، وحين يحبه يحب اسمه. هذا يقول الله أعطاني، فيحمده على العطاء ويقول هذه عمامة، عمامة جديدة، رداء جديد، إزار جديد، نعمة وافدة من الله علي، استقبال النعمة. يعلمنا كيف نستقبل النعم. وديك ولو شاء الأعران صحيح، لأن الإنسان حين تذهله النعمة بكثرة وجد ينسى حالة الفقد، وهو يا واردة من يقيك حين إذا أراد الله أن يجردك. إنسان حين يرف النعمة يألف النعمة فيظل مشدنا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كأن هذه النعم جارية عليك بقوة قانون تملكه. من لو شاء العراق في لحظة واحدة. ثمانية تجري على المرء دائما، وكل امرئ لا بد يلقى الثمانية، سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. عسر ويسر يتوردان عليه، أنت لازلت في موارد الابتلاء، فمن يدريك؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله، قل فما يملك من الله شيئا أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا. هذه عمامة ويستلمها هذه ويسميها باسمها بملء فمه باسمها مشبعا. حين تصيب تدفع لزوجك شيء فتكون دون ما ترضى، لا تراد أن تسميها، كن يقين ولا سميها، هذه هذا قميص لك من نوع كذا. إذا كان شيء القميص الله، فتبدو شاكرة للزوج، وما أقل هذا اللون من ألوان الخلق في نسائنا. شكر النساء يعمر البيت ويبنيه ويغذي الوداد ويؤدم العشرة وجه إدام، بينما الكفر يجفف العواصف ويثير بعضنا على بعض، ونعوذ بالله. كما الكفر في العلاقة مع الله رديء، فهو أيدنا بيننا رديء، قيم واحدة في مقام الحسن والكمال. ثم يزيد نصف يقول الحمد لله الذي كساني، يلغي نفسه وسببه والواسطة في ذلك، ليلاحظ بالمباشر عطاء الله الظاهر. الحمد لله الذي كساني والمشاعر ويتعوذ من شره ويسأل الله من خيره. وهذا هزي ليس وراءه وراء، حين يعلم المصاصم كيف نتعامل مع ألبستنا وأرديتنا، فلا نتحاشى ثيابا كيفما كانت متوسطة، آتية من مقام شرط أن تكون فيها وظيفة. الأولى الستر، والثانية جمال لا يخل، لا يصعد بك إلى فوق شهرة أو ينزل بك إلى تحت في شهرة دنية وسط. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ألبسة صلى الله عليه وسلم التي تلابس جسده الشريف، والملابسة مباشرة، وهي على درجات. القريب من الجسم يسمى شعارا، قال هذا شعار، وقد ورد أنه كان يلبس الشعر. هذا الثياب الداخلية وفيها أتواب شعار، لأنها تلمس شعر جسده، وفوقها الدثار يا أيها المدثر، لأنه كان يتغطى بشيء فوق ثيابه التدفئة لزيادة من كذا. وكان المباشر لجسد الشريف أحظى بالتبرك من سواه، وكان للصحابة رضوان الله عليهم تمييزا في مثل هذا المقام. إن شاء الله إذا كان في وقت بقي إن شاء الله نشير لمن كان ما كان يصنعه الصحابة بما انتهى إليه من شعره صلى الله عليه وسلم وثوبه وعرقه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وكل شيء اتصل به شدة حبهم له وعلمهم أن ذلك من البركة بمقام حب وإيمان وخلافه كفران وشقوى. ونعوذ بالله من المادية باسم الدين، هنا بنا مادية وجفاء باسم التدين، لا يتناسبان. فجاءنا الإمام الترمذي بعد باب اللباس بباب صغير، باب عيش رسول الله، وقلت لكم بأن هذا الباب سيجيئنا موسعا في أزيد من 9 أحاديث مسندة، لكن فصل به أبواب الألبسة. عندنا اللباس قسمان، عام وقت سبق، وخاص لخاص، وهذا الذي سيجيئ من بعد. خاص كالخف والنعل، لخاص هي الرجل، وخاص لخاص، خاص هو الخاتم، لخاص هو الأصبع أو الإصبع. إذن هي ألبسة، يقال في الخف ملبوس الرجل، وفي الخاتم ملبوس اليد، هذه الأشياء ملبوسات لأنها تلابس أعضاء الجسد وتثبت فيها وتكون بها وظيفتان، وظيفة تحلية التجمل، ووظيفة أساسية اللي هي الستر كما قلنا سيجي ونشاط، أو توقية مما يسوء كما في الحفاء، إن الحفاء يؤذي القدمين، فهي وظيفة لها وظيفة الاتقاء، اتقاء الحفاء، اتقاء العثار وإدماء القدم لساجي إليها، فيها الوظيفة، وفيها وظيفة يحب أن تكون نعله حسنا كما سيجي هنا إن شاء الله. بين هذين الملبوسات، من هذه الملبوسات الملبوس العام والملبوس الخاص في اليد وفي الرجل، جاء البويب، احتقل بعض من لم يدرك مناسبة النظري، قال لعله زيد من بعض النساخ، وهذا آخر ما يمكن أن يقدر جوابا وإلا في المناسبة إن شاء الله، وقد سبق بعض بيانها وأتذكرت إن شاء الله مناسبة أخرى. في حديث أبي هريرة الوارد في باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم ومرسل مالك بن دينار من بعده، علاقة اللباس بالطاعة، فالإنسان حين لا يدرك أن يطعم أن يشبع، هل تتصور أن يدرك أن يلبس؟ فإذا لشينا أن نرتب ضرورات الحياة لوجدنا أن الحاجة إلى الغذاء أشد من الحاجة إلى الكساء. إنسان له خير بين توب يستره من توب أن يطعم، وبين طعام يسد جوعه والقاتل لقد تقطع ضرورات مترتبة في الحدة. والإنسان لو ترك من غير توب يطول أمده، لكن لو ترك بغير غذاء أسرع إليه لهلاك، الضرورة بقدر ما تفوت من مصالح البقاء. حديث أبي هريرة فيه أنه كان يلبس ثوبين ممشقين، والثوب الممشق فيه صفته، صفة الصبر عن ثياب مصبوغة، وهذه أرقى عنده أعلام ساذجة غير مصبوغة، والمشق أيضا الرقة، هذا شيء لم ينبه عليه الشراح ولكنه في اللغة موجود، المشق الرقة فتياب راقية رقيقة وتحمل ألوانا زاهية. ويتفهم أن قول أبي هريرة باخ بخ اللي هي في الأصل تدل على تعظيم الشيء، ولكنها ذكرت هنا للاستغراب من باب نقل الكلمة من أصل موضوعها إلى مقاربها، كتحويل الاستفهام من أصل الاستفهام إلى تعجب والنفي، بخ بخ أو باخ بخ أو باخي بخ لغتها في لا يريدها للتعظيم بدليل السياق، وإنما للاستغراب كيف انتهينا إلى هنا، كيف كنا وكيف صرنا. ويؤكدها قرينة الامتخاط، وضع المخاط في طرف أحد يدين التوبة. يقولون في المشق بمعنى الرقة شر القراءة الهذرمة، وشر الكتابة شر الخط المشق، الخط الرقيق الذي لا تكاد تتمايز أحرفه، والذي ربما ضل عنه صاحبه كتبته، ما إذا أراد أن يقرأه ما يعرف ماذا كتب، ضل عنه مشق، هذه إبانة ولا وضوء. بعده أبو هريرة يقول لقد كنا، فلم يذكر اللباس وإنما ذكر الجوع، كنت بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وبين روضته صلى الله عليه وسلم منبره صلى الله عليه وسلم أسرع من الجوع، ويأتي الرجل فيضعه يرجع على رقبتي يقول النبي جنوما بي من جنوما وإنما بي شدة الجوع. هذا الربط بين تياب وقد سبقت في الباب وبين جوع إشارة إلى مسائل معروفة في باب الكفاية. تبا ما يزيد فهم شوية عن القرآن إن شاء الله. أصول الكفاية بالنسبة للإنسان ترجع إلى شباع وري وكسوة وكن، أقطاب ما به الكفاية تكون ستر وري كسوة كن يكون أو يصون. هذه أصول الكفاية، مأخذها من أين تؤخذ؟ يقول الله لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أربعة مأخذها لا تجوع فيها كلا ولا تعرى تدبر فيها، استخرج هذه الأقطاب. أقطاب ما به الكفاية تكون شبع وري كسوة كن، الكن والسكن ما يكنك، يصون مأخذها لا تجوع فيها كلا ولا تعرى تدبر فيها، لتستخرج هذه الأصول من الكفاية. القرآن العظيم في تقابل فائق قابل بين الجوع والعري، هو هنا في حديث أبي هريرة جوع وعري، وفي المقابل شبع وكسوة، لا تجوع فيها ولا تعرى العري. قالوا لماذا المقابلة؟ قال لي إن الجوع جوع يعري الباصر، وعدم الكسوة تعرية للظاهر. لا تجوع فيها ولا تعرى، جوع الباطن يعريك، فتعرض كل ما يتوقع أن تتعرض له، وعري الباطن عري الظاهر هو أيضا يعرضك لكل شيء، لا يقيك بشيء. فالجوع عري، كما قال القرآن أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بين العطش الظمأ وبين الضحوة أو الضحو وهو التعرض للشمس، وكلاهما فيه حر، فيه حر، فللظمأ لا تتكي على القرآن، وكلاهما فيه حر. فحديث أبي هريرة وهو ينتقل من لباس إلى إلى إلى جوع، إلى حديث عن الجوع، يقول لم نكن نملك الغذاء فكنا نملك الكساء، ولذلك وصل هذا الحديث بمرسل مالك بن دينار الذي نفسه ما شبع من خبز أو لحم إلا أن يكون على ضفر. وفي السنة يكون ضفر تفسير في الحديث أن يكون مع الناس، ومعناه مع الناس إذا ورد عليه الضيوف جاءه الأضياف، فيتكلف لهم صلى الله عليه وسلم ويكرمهم ويأكل معهم، وربما شبع معهم حتى يأكلوا معه يؤنسهم. ألا تأكلون؟ ألا كرمه صلى الله عليه وسلم، ولو كان هو قد اختار هذا المنحة صلى الله عليه وسلم من الكباب، فكان يشبع أحيانا إذا كان ورد عليه الضيف، وأن يتكلف له وأن يأكل ما حتى يأكل هو، هذا أصل شفاعية، وهذا كمان، وليس كما فسر البعض بأنه إذا لم يجد في بيته ذهب عند غيره ليأكل، هذا لا يوصف به حتى طفيل عندنا، فلا يجوز أن يوصف به صلى الله عليه وسلم مطلقا، قبح، هذا ضلال عن كماله صلى الله عليه وسلم على أهله. ولم نسبق لهذا بل سبق إلى الأئمة ونبهوا أنه لا يجوز هذا أن يفهم منه. فقول الضفر هو أن يضاف إليه شيء حل به من ضيف ونحوه، ضفر ضاف إليه أناس وينزل بساحته، وكان كرمه صلى الله عليه وسلم بالغ كما سيجيء في أخلاقه، كان أجود بالخير من الريح المصلى، ما عرف لا إلا في تشهده كما قال سبحانه، قال البيت هذا قول سيد بلغ شوية بشرع، ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم نعم. قل هيك التوحيد مبالغة، ولكن مبالغة لها مقاصد في أدب وفي الشعر وفي الكلام العربي، فليقول القائل الجافي عربية ساقط بيانا وتخلقا، يقول أزاي شيء كم قال لا صلى الله عليه وسلم على الله، والإسلام مقام له مقصود، يعني الولد للمقام نشر حين أقول لك وقت هذا ما تقول في أجود من الخير من الريح المرسلة، تعرف الريح المرسلة حين تأجي بالرياح والسحب الأطيرة لأرض قاحلة جد فتحيلها إلى روضات الجنات وتحيل كرب الناس إلى فرج وغوت، هذا في باب الماديات، فانظرها في كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فيها كيف لا ولا نعم ولا أي شيء تقول فيه في هذا الجود النبوي. إذن باب عيشه صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان عليه في طعامه ومعيشته وتغير حال الصحب ومنه أبو هريرة بسبب ما فتح لهم، مراد منه في الباب هنا الإشارة إلى أن الألبسة السابقة الذكر من جبة ومروط وبرد خضراء، هذا الاختلاف سبب اختلاف الأحوال، إشارة بالحديث عيش أن الأحوال اختلفت فتروها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الأشياء بحسب ما يفيد منها، فهو على ما تيسر، إن أهدي له من هذا إن الله يحب أن أترى نعمتي على إذا نعم عليه وإذا وصل إليه، والقائل هذا رسول الله فكيف لا يكون أول مطبق له، فكان يظهر بالحلة التي أهديت له رومية وشامية ويمنية وقطرية، وكان أحيانا يصل إلى مستوى ما تيسر له من أسمال ملية صلى الله عليه وسلم، وأحوال أمتي إذن هي على هذه المقاصد، فيها متوسط وفيها راقي وفيها دون ذلك، والنبي نبي الجميع وينبغي أن يفهم عنه الجميع محور ومعقد هذه المحال التي قلنا إنها ترجع للاعتدال واليسر والصفاء وعدم التكلف واختيار الدال بياضا وخفة والمناسب للحال، هذه معاني عظيمة هي المحاور، لا تكون ظاهريين حرفيين، نجد الآن نريد كيف ذاك المقاس على هذا المقاس وكيف جاء، خذ هذه المعاقد لتحتك. ثم جاء الملبوس الخاص الذي لخاص يترى من خف إلى نعل إلى خاتم، والترتيب هنا فائق لأن الخف جورب من جلد رقيق يجعل في الرجل ولا يستقل بالمشي إلا نادرا إذا ألحقت به خصفة كما في حديث الحج معروفة، فمن لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما دون الكعبين، يكفي أنه قد يستقل بالمشي ولكن إذا كان غليظا وتحته خصف أو طراق، ما الأصل فيه أنه كما عندنا الجوارب، لأن الجوارب عندنا اليوم هي من قطنين أو صوفين أو نحو ذلك. هذه ألبسة الرجل فيها الجمروق وهو من جلد، وفيها الجورب وهو يكون من جلد ومن غيره، وفيها التساخين وهي من صوف وقطن. وقد أفراد هذا الجانب من الألبسة بعض العلماء جمال الدين القاسمي له رسالة في النعلين والخفين والجوربين وأحكامهما في الفقه وغيرهما، هذا علماء الشام. خف سمي خف فيما أراه الله أعلم لخفته، هو لباس خفيف جلد خفيف يصون القدم في أحوال كثيرة، يعني من برد وأحيانا من ضعف وأحيانا يشدها شد الرجلين، هو وظيفة له وظيفة عملية صحية أحيانا باختلاف أحوال الناس. وقد يكون له هذا المظهر الجمال قد أقصد به التشبه، كما في الألبسة أن يواري سوآتكم وريشا، يعني وظيفة عملية مقصودة، لا يجوز أن لا يقصد وريشا يعني ما فوق الستر الذي هو تجمل، فيلاحظ هذا في كل الألبسة كانت عامة أم خاصة كما في الرجل. والنعل هو كسمه ما ينعلك أي يحملك، فقد جعل لوقاية الرجل من الحفاء ومن مباشرة الوضع الوطء على التربة والحجارة وما قد يؤذي القدم، فكان الخف غير النعل يبدو فيه ثقل كما سيجيئون في أوصافه، هو غير الخف، خف خفيف، قالوا خف أي خفيف في الصفة، وخف جعل للإسم فغير له الوضع في اللغة، هذا شيء خف خفيف وصف، وخف اسم. والجمع خفاف كصحاف، أما خف البعير فيقال في جمعه أخفاف، وهو ما يطأ به لأنه فيه ليونة وفيه خفة. لاحظتم الجمل لا شيء خفيف فيه إلا خفاف إلا أخفافه، والمفرد فيه خف، يشتركان في ذلك الخفة المطلوبة. لا تسمعوا إلا همسة أثر وطئي في الجمال على الرمال، همس صوت وطئي ومن أخفها. والحكمة الله فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لما خلقها الله عظيمة وضخمة جعلها مواصئ في غاية الخفة. خلق فسوى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقناه، كيف خلق خلقناه، ولكن كيف خلقت أرشدك إلى الخلق وطوى الخالق حتى تكتشفه أنت من خلال سر الصنعة، وهذا السر في خلقت بدل خلقنا. والإنسان حين يعرف ربه بالتوسم يشد بكلتا يديه على المعرفة، أن تكتشف ربك تكتشف ربنا فعلا، لكن حين تعرفه كلمات تقال لك، المعرفة ليست كلمات، كلمات مدخل للتنبيه والإيقاظ والفهم. التفت لآيات الله فيك وفي الآفاق أفلا ينظرون أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، السماء فوقها نسب للباني، إن الأفق بعيد عنك وما في الأمر من إلف قد يصدك عن الفهم، بينما الإبل والعرب ألفوها ومعتاد لهم فنفتهم إلى أصل الخلق أنهم ذاهلون عنه ذاهلون عنه. باب خف رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد في حديثين، حديث بريدة وهذا رواه الترمذي في الشمائل وكذا في الجامع في كتاب الأدب في جامعه، وتكلم فيه بسبب دلهم بن صالح الكندي الكوفي، وكذا بمن أخذ عنه وهو حجير بن عبد الله وهو أيضا كندي كوفي، لأن الثاني هذا مقبول والأول فيه ضعف، فهناك مضاعف الحديث بدلهم على وزن جعفر، لكن للحديث متابعات أخرى شد بها فارتقى إلى مرتبة الحسن كما قال العلم يفسر. الحديث إذن يصف لنا فيه سيدنا بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ابنه يروي عنه، ابن بريدة عبد الله وأبوه بريدة ابن الحصيب الأسلمي، يقول أهدي أو أهدى النجاشي. إذن بين لنا جهة مصدر هذا الخف، من أين جاء؟ بين وعين ووصف وذكر حكما يتعلق بالخف في أمور، ولو بين الذي أهداه أن أصله هدية، استفيد من حكم جواز إهداء الملابس، نجي ملابس لبعضنا، هذا الأمر من عين أن تهدي خفافا أو وكان يقبل الهدية ولو كانت من غير مسلمين يتألفه أو لمصلحة دينية، وإن هنا نحن عن زبد المشركين، قالنا لا أصلش عن زبد المشركين هداياه، ولكن هذا إذا كان فيها، لأن الهدايا تجلب الحب تهاد وتحاب، إذا كان فيها غرض أنه يسقطك في كذا وكذا فاعلمه أنه لا حاجة في الهدية، لكن لو كان في قبولها تأليف له على الإسلام وعلى القبول بأخلاق المسلمين فنفعله مثل فعله إصلاح. والنجاشي هذا أصحمه، شوف أصحمه أو أصحمه ابن صعصعة، ولم يسلم بعد، ما يسلم بعد، مازال على كفره حين حصل هذا الإهداء أو هو غيره، لأن النجاشي ليس اسم شخص وإنما هو لقب لمن حكم الحبشة، كما فرعون لمن حكم مصر، وتبع لمن حكم اليمن، وقيصر لمن حكم الروم، وكسرى لمن حكم فارس، وغيرها من ألقاب عامة للحاكمين في الجهة. أهدى له في أحد المراسلة، وهذا يغلب عليه إن شاء الله، أن يكون غير، ولكن إذا كان أصحابه فهو بالتأكيد هو الذي أسلم من بعد. وهديته هذه اقترنت بزفاف أم حبيبة، هنا كانت في مهاجرة ثم سقط رسول الله زوجا، فكان من إهدائه لها أن أهدى النجاشي هذه الأشياء معه. هذا إذا كان هذا هو الأصل، تكون مسألة إن شاء الله ففيها كلام. أهدى له النجاشي خفين لونهما أسودين، شخص يلبس خف الأسود، ساذجين بفتح الذال، ولا يقول ساذج، هذا خطأ في اللغة، كثير ما يقول ساذج، ساذج، لأن هذه الكلمة أعجمية وليست عربية، وأصلها سادح بالفارسي، ومعناه لا نقش فيه ولا لون مغاير، نقول إحنا الطبيعي ساذج، لا غرز فيه يلونه بنقش ولا طبع فيه يضعه فيه مثلا صورا أو غيرها، ولا لون لا شية فيه، أي لون يخالف السواد، ساذج البساطة، ساذج بساطة الخوف. لبسهما أهدي إليه فلبسهما من خلقه الذي عُنِعت به في كتب القبل في البشائر السابقة في كتب الله أنه يقبل الهدية ويرد الصدقة. وبهذين مع الخاتم انتهى سلمان إلى مراده وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقود هذه العلامات والبشائر من إلى تداولني بضع عشرة ربا من مرب إلى مرب من الذين كانوا في الأديان السابقة حتى انتهى إلى المدينة بتوصيف بلد رسول الله في الكتب السابقة، بلاد النحل وبلاد كذا، وقبل بأن يباع، تعرض لألوان من الأذى وانتهى إلى مراده. أسودين فلبسهما ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم، مسح عليهما في الوضوء بعد أن توضأ. وهذا المسح له في الفقه بابا وله شروط يختلف بعضها ويتفق حسب المذاهب، ولكن الذي عندنا نحن في باب أن ارتقت قضية المسح الخفين عند أهل العلم بالسنة إلى مستوى أنهم أدرجوها في كتب العقائد، فتجد في الطحاوية ونرى المسح على الخف. وهو من حيث توصيف العلمي لموضوعات الاعتقاد هذا أجنبي مقحم، ولكنهم أدرجوه لأن المسألة تتعلق بعقائد المخالفين، هو أن الشيعة لا يرون المسح مطلقا ويبالغون فيقولون ولا تجوز فيه التقية. هم يقولون التقيين المسح تقية لموافقتك صورة مجامعة، تقية يدفعونها. أنا عندنا مروين عن 80 من الصحابة أو قريب منها فقد بلغ مبلغ التواتر، والذي يرفض التواتر أو يكذبه هو كافر عند أهل العلم. فلذلك لما قال الحنفية وهذا ورد عنهم كثيرا يشبه أن يكون منكره كافرا أو قريب من الكفر فأورده في الاعتقاد. ولكن احنا نقول إن كل شيء مما ثبت عن سيدنا رسول الله الاعتقاد فيه واجب، لكن تبقى القضية هل يترتب حكم الكفر على إنكاره عمليا حسب أم لا، هذه مسألة أخرى وفي حالها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفة، وفي معناها هذه الألبسة الخاصة بالرجل، لكن هل يشترط فيها كونها من جلد أو كونها تمسك الماء؟ سيجي بعضها إن شاء الله في باب أنها كانت من سبت، أي كانت مسبوتة أي لا شعر بها، كانت ممسوحة لا شعر فيها، من الشعر قد يمنعه. ربما بدأ أن المسح لابد أن يحصل بانتقال من بلل يدك إلى بلل، أن يثبت هذا فيه. فإذا كان الخوف لا يمسك ولا بعضا مما ففيه مشكلة، لأن المراد بالمسح بالماء أن يبقى أثر على الممسوح، وإذا كان لا يترك أثرا فهناك مشكلة. نعم، ولا نجعل مسألة رازعة إلى مادة خوف جلدا أو غيره، وإنما لهذا المعنى الذي هو وصول هذا البلل إليها واستقراره بها ولو جزئيا، لأن المشوح أصلا فيه رخصة فيه تخفيف. نفرش لك باب خف رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله، وذكر هذا الحديث. وفي الخفاف النبوية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبسها لأجل أن يمسح، وهذا قال في العلم ينبغي أن يحتاط له، يقول سيدنا ألبس لكي أمسح، تلبسها لحاجتك ثم امسح، شرط أن تلبسها على طهارة، أي طهارة شرعية، ليس طهارة عادية غسلت رجليك، لا طهارة شرعية، يعني توضأت ثم هذا لبست وأنت على طهارة. ثم جاءت صلوات أخرى وقد نقضت أو تريد شيء فأنت تمسح عليها إن شاء الله ولا حرج، ولا أزمنة محددة في هذه الرخصة في السفر وفي الحضر، ومحلها إن شاء الله كتب الفقه في الباب الذي يهمنا هنا كيف كان خفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هنا لون أسود وكان ساذجا غير وسطي اللي هنا. نعم، ثم قرأنا سيد الحديث ثم ننتقل إن شاء الله بالله. تابع. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري، حدثنا هناد التميمي هذا كوفي. نعم تابع. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي كوفي أيضا. عن دلهم بن صالح، نعم هذا هو الذي طرحنا في الحديث بسببه، عن حجير ولا نظير له، لا يشترك مع أحد في الاسم في الصفة. تابع. لذلك لا إشكال فيه، عرفونا هذا من الضعاف. تابع. عن حجير بن عبد الله، هذا في درجة المقبول كما قال الحافظ بن حجر، ولكن يشتبه به ثقة اسمه حجير بن أبي الربيع، وهذا بصري يميز عنه بالأبي وبالجهاد، ابن الربيع ابن أبي الربيع بصري وليس كوفيا، وهذا كوفي. نعم، وهذا ثقة من الثالثة وهذا من السادسة. تابع. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، عن ابن بريدة ماشي أبي بريدة كما نسخلت، ابن بريدة عبد الله ابن بريدة، هذا من رواية الولد عن والده، فيدخل في رواية الأقارب، وأيضا هذا معروف رواية الأقارب عن بعض، الولد يروي عن والده. ونعم نعم، هذا لون من لون التحمل، نحمل الأقارب بعضهم عن بعض، الوالد عن كما يروي مالك عن عمي أحيانا، ويروي عنه ابن أختي، ويعرف هذه الأشياء وتضبط مسائل كثيرة في مثل هذا. تابع. سنة. أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. نعم. خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضع. لبسهما بالكسر، ولو قال لبس لأن الكلمة العجيب فيها ضبط لابد من أن يحفظ. لبس في الماضي بالكسر يلبس، لبسا بالضم في المصدر، في المصدر بمعنى ارتدى. ولبس عكس لبس يلبس، لبسا بالفتح في المصدر بمعنى خلط الشيء بالشيء بضده، فيدخل فيها المعنى وغير المعنى. ولا تلبس، ولا يقول تلبسوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل. يلبسون ثيابا من سندس، هذاك من اللبس وهذا من اللبس. اللبس بالفتح اختلاط يرى، قد يرى بمعنى يرى، واللبس ارتداء فلترى، يعني فلترى ماذا تستجيب. تابع سيد. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. إذن مثلا مفترضنا أن كان في طهارة قبل، وهذا مقول لقوله صلى الله عليه وسلم سئل قال إن دعوا فإن قد لبستهما على طهارة. والأصل في إطلاق هذا الشيء يكون مراد به الطهارة الشرعية، إن الألفاظ على الشرعي ما لم يدعو داع إلى خلاف ذلك فتحمل على أصل اللغة. تابع سيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم هذا مر مرارا من الطبقة العليا. سابع سيد. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. نعم عن الحسن، عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي. أبي إسحاق هذا معروف أيضا، هو السبيعي معروف من ثقات الحفاظ وكثير ما، ويروي عنه ولده إسرائيل يقبه بإسرائيل بن يونس، ولده يروي عنه كثيرا وديجنا في ذلك. تابع سيد. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي. المغيرة هذا كان يقولنا هذا من دهاش العرب، من الدهاء، كان صحابي وكانت له علم بالحرب وبالسياسة، فقالوا دهاة العرب أربعة وذكروا منها المغيرة ومعاوية وعمر بن العاص ورابعهم لا أدري، نستحضره إن شاء الله. تابع سيد. تابع. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. نعم أهدى دحية، هذا مهد آخر، هذا من الصحابة، دحية بن الخطاب الكلبي صاحب الوجه الجميل الذي كان يتمثل به الملك روح القدس في صورته، الملائكة تتمثل في صور الجمال وليس كالشياطين تتمثل فيه، فلذلك صورة رسول الله لا يتمثل بها لأنها صورة كمال، كمال صوري وسري، مصون عن أن يتلبس به الشر، لذلك لا يتلبس به حتى في الخيال، حتى في الرؤى وحتى لا يتلبس به صلى الله عليه وسلم. فلبسهما وقال إسرائيل عنه. هذا هو ابن أبي إسحاق، وهما اثنان في الرجال، كلاهما ثقة، لأن إسرائيل هذا ابن يوسف وإسرائيل ابن يونس هو هذا، نعم كلاهما ثقة، فالتباس فيهما بينهما الاختلاف بينهما لا يضر، تعرف أن إسرائيل كما ذكر في الأحاديث فهو ثقة. تابع. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر. جابر هذا هو الذي متهم بالوضع لأنه كان شيعيا غاليا، هو الجعفي، جابر الجعفي كان شيئا وكان متهما بالكذب، لذلك هذا الحديث معلق على قول أو الموصول بالمزيد في المتصل، إن فيه رجلين زائدان فيه، إذا كان هذا من قبيل المتصل فإنه سيكون في هذا فيه علة واحدة وهو وجوده، وإذا كان من قبيل المعلق ففيه علة في التعليق والإرسال والقطع وفيه هذا المتهم، لذلك هذه الزيادة فيها ضعف شديد. تابع. عن عامر وجبة. عامر بن شراحيل والشعبي المذكور في السنة اللي قبله، عامر بن شراحيل أحيانا يذكر بين السبب يقال الشعبي وحيانا يقال عامر. تابع سيد. وجبة فلبسهما حتى تفرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. أذكي هما أم لا، أي أذكي جلدهما، أي ما كان عليه هذا الجلد وهو الحيوان قبل أن يصير. فلذلك لاحظوا هذه الزيادة لما فيها هذا الرجل المتهم فيها مشاكل على الصنعة. قالوا هذه أولا نبي صلى الله عليه وسلم لبسهما حتى تخرق، والتخريق أو التخرق المبالغة في البلا معناه تقول إحنا تمزق، لا يشاهد حديث على صحته لنا واحد. وثانيا من الصنعة أن تكون علمية تضبط، من أين جئت بهذا، ماذا وراءك، من رجالك. والثانية وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدري أذكي حيوان الذي صاحب هذا الجلد، في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يكون يسأل فعلا حمش عندنا الجلد، الجلد جلد الحيوان قد يكون من مأكول اللحم وقد يكون من غير مأكول أي من المحرم. فإذا كان من مأكول اللحم فإن مات حتف أنفه صار من المحرم أيضا، ولكن يبقى هل ينتفع بجلده أو لا، لأنه مات حتف أنفه. الذين يقولون بأنه الدباغ يطهره إذا دبغ، لكن إذا لم يدبغ كالمعالجات من غير دباغ، قالوا شدي لا، إذا عولج بغير دباغ فلا طهارة، لأنه الأصل فيه نجس. وقل صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بالميتة بجلد ولا عظم. والحديث أيما إهاب دبغ من عمامه جعل الدباغة كافية في طهره. فإن لم يكن من مأكول اللحم، قال بعض العلم إن دكاته تطهره، معناه لو دبح هذا ثم دبغ الجلد، لأنه كيف يقول اشترطوا في مدبوغ اللحم أن يكون ميتة من مأكول اللحم، فإذا كان من غيرها لا بد منها حتى لا تكون ميتة. المسألة فيها شقان، كم سيريد تريد عن هذه الزيادة اللي فيها هذا الضعف من مشاكل. في صلى الله عليه وسلم يكون يسأل، خصوصا إذا كان كما قلنا من خفافه التي هي سبتية، من السبتية قال أهل العلم المدبوغة التي ما ليست أو ما ليست بسبب يعني كثرة دلاكها ومعالجتها، فيحصل لنا هذه طاهرة بالدباغ. فالالتفاتة فلماذا تسأل إذن من أين جاءت، وهل يجلد حمار جلد فرس عند من يحرمه جلد بغل بالاتفاق، لا تسأل. كأنه يريد أن يقول بنفس عاصم لم يكن يدري ولا رغبة له في أن يدري، يكفي في أنها طهرت بالدباغ. وهذا أقرب المذاهب، وهو أيما دها أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما من صيغ العموم، فإذا حصل أنها دبغت اليوم معالجت كلها دباغية، إذ لا بد أن يعالج بمواد إما طبيعية في الدباغ كما هو في الدباغ المعروف عندنا في البلدان التقليدي، أو بالدباغ الراقي المعالجات الكيماوية الآن، وهي ألوان من الدباغات تزيل هذا اللون من ألوان النجس المتعلق به. يبقى الخلف الشديد في جلد الخنزير، قالوا اشتناه بعضهم ولو دبغ، هذه مسألة هذيك نقول لا يحتاط في جلد الخنازير، لماذا لكثرة ما قيل في أنها لا يلتفت إلى شيء منها مطلقا. نعم سيدي. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني، نعم، واسمه سليمان، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. انتقال من ملبوس في الرجل لغرض إلى ملبوس فيها لغرض غير الغرض الأول، وهذا الغرض الثاني أرقام الأول، ففيه معنى الترقي الذي هو منهج الإمام. قد تستغني عن الخف، ولكن هل تستغني عن النعل؟ النعل يقيك ما وقيت به الرجل من الأرض، ونعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسير بغير نعل إلا نادرا، قيل إنه مرات معدودة مشى صلى الله عليه وسلم حافيا، ولعل ذلك حصل منه في مشهد المشاهد الجنائزية، وهذا يستحب في العلم في دخول المقابر ألا يؤذى أصحاب القبور بالوطء بالنعل. فإذلك جاء الحديث صلى الله عليه وسلم ما دخل كان في ذات يوم في جنازة في شيء جنازة، فإذا برجل يطأ القبور عليه السبتيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، لأن هذا المقام ليس مقام هي السبتيتين فيها جمال وفيها كلمة، لا ليس مقام كبر أو لا مقام إداية بالنسبة لهم لا يتطأهم، لأن حرمة المؤمن في قبره كحرمته لقبور المسلمين حرمة، فلذلك لا توصى ولا يختلى عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في المقابر كالذي يتخلى في السوق، أتقبل أن تقضي حاجتك في السوق والناس ينظرون؟ أليس لهؤلاء أعين ولا أرواح؟ يعني يشعرك بأنك وسط أناس لهم أرواحهم ولهم مقاماتهم. فللمقابر لها شأن واحد، نعم نتذكر بها الآخرة ولا نجعل فيها أشياء تلهينا عن التذكر مثل المبالغات في النقص ونحوه، حتى لا يصرف الإنسان عن مقصد الزيارة من استحضار هذا المقام. أما غيرها من ألوان الابتذال وألوان التنجيس وألوان التقدير فهذا لا يجوز أبدا. أن يكون للمؤمنين مقابر محروسة ونظيفة ومعتنى بها حرمة المؤمنين، وكون القبر حوش على قبره وهو فيه هذه ناس يملأوا سمنه معاست. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني من سنته أن يمشي حافيا، هذا نازل جدا، فكانت من سنته الانتحال، حتى إنه ورد كثير من النعال، فإن الإنسان يعني راكب من تعال، راكب من تعال، الإنسان يكون مشرفا إذا كان منتحلا. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها الذين رأوها، وصفوا منها طولها وعرضها، ووصفوا قبالاتها مكوناتها وشسعها وسيورها المسلمات باشتراك، وصفوا منها كل شيء. استقل في الإمام الحافظ العراقي في ألفيته: ونعله الشريفة المصونة، طوبى لمن مس بها جبينا، لها قبالان بسير لهما، سير ولك القط، إلى أن قال: فطولها شبر وإصبعان، شبر إصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع جهة القدم، فبطن القدم خمس، ففوق ذا فست، فاعلمي فوق الفوق جهة الأصابع درج المشطة سبع، سبع أصابع، خمس أصابع، سبع أصابع من جهة القدم، ولها قبالان أي زمامان يشدانها، بينهما أصبعان، قبال من هنا وقبال من هنا وبينهما أصبع، ويجتمعان هنا ويشدان بالسير ثم يشدان باشتراك اللي هو من جهة بطن القدم. ووصفت هذه النعال وخصصت لها كتب، وانتهت حقيقة هي نفسها أو صورتها ومثالها إلى كثير من خلفاء المسلمين، وبقي بعض أثرها يقال في حيث كانت الخلافة الإسلامية وانتهت في اسطنبول أو في جهة أخرى. وقد أفردها الإمام المقري رحمه الله بكتاب سماه فتح المتعان بمدح النعال، فتح المتعان، واختصره الإمام اللحجي، اختصره ولخصه ونظم فيها كثيرون منها، وجرت فيها أشياء من التوسلات والتبركات، والأمر عظيم، ويكفي أن تعلموا أنها تحمل من تحمله خير الناس وسيد الناس صلى الله عليه وعلى آله ورحمة المهداة. فلذلك قال سيدنا هذا الحافظ، هذا شيخ ابن حجر علماء الحديث: طوبى لمن مس بها جبينا، طوبى، ونعله الشريفة المصونة، طوبى لمن مس بها جبينا، لها قبالان بسير لهما، طولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان هو تحت 7 أصابع، وفي بطن القدم 5، وفوق هذا 60 فعلم، فالستون فعلم هنا 6 وهنا 5 وهنا 7، الذي مقاسات المشط أقل من القدم شوي، هذه النعل هي صورة لمقاس رجله الشريف صلى الله عليه وسلم. وعلى نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمها في غالبها مهدات كما سيشوف، وقد ذكر منها يعني أوصاف كثيرة يعني ستذكرون تسمعونها إن شاء الله. الذي يلفت النظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا قد يصلي فيها، يقول صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، واليهود يعني في الحقيقة هم يأخذون بسنة نبيهم في قضية خلع النعلين، في هذه شبة لهم إنما نسخت في بلدنا إن فيها نوع من اليسر، خصوصا إذا استحضرتم أنه مساجد لم يكن فيها فرش إنما كانت فيها رمال وما كانت بهذا اللون من خير، يقول لك أنا لأن يشيق لنا وطبق السنة وجينا بني عليه طوازي، هذا ما يدري المسكين كيف تطبق السنن وكيف أنه لا بد أن يعرف لها أسبابها وأوضاعها. ثم هذا لو لم يفعله الإنسان ولا مرة ما قيل له خلف السنة، يرفضها في المقام الذي يجوز له أن يظهرها فيه أو يستحب له أن يظهرها. إذن النعل لباس الأنبياء ثم خلعنا عليك كما كنا سبق في اللحية حلية الأنبياء، لا تمسس لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، هذه الأشياء يعني بمعنى أنها تراعى في الأكملين، قالوا في هذا سيدي خلفة الكبيرة كبيرة جدا. نعم تابع سيدي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال محمد بن بشار هذا بندار معروف، هذا من رجال البخاري وشيوخه ملقب ببندار، محمد بن بشار هذا كثير من البخاري يسمي أحيانا حدثنا بندار، الترمذي يصح عن اسمه دائما حدثنا محمد بن بشار، لم يشير يختلف فيها تلميذ عن شيخه في، لأن هذا كان كتاب مناسب لمستوى من يأخذون عنه. تابع شيء. قال حدثنا أبو داود الطيالسي. نعم صاحب المسند معروف. تابع. قال حدثنا همام عن قتادة. نعم همام بن منبه. نعم وله أخ آخر أيضا. نعم وهب بن منبه. نعم فهما رجلان كان لهما شأن العلم بهذا الكتاب، وكانت لهما روايات لما يسمى به النسخ، رون النسخة، ولو نسخة عن أبي هريرة رضي الله عنه، معناها النسخة هو أحاديث كثيرة بإسناد واحد، وقد يفرق هو هذه الأطراف يجعلها روايات أطراف. تابع. قال عن قتادة قال قتادة بن دعامة السدوسي الضرير هذا معروف مشمول على جلالته وإن كان يقال فيه تبليس. نعم تابعسي. قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الآن توصف النعل أو وصف النعل. تابعسي. قال لهما قبالان. قبالان جمع قبال، قبالان مفرد قبال، والقبال ما أقبل من الخيص من أمام القدم، زمام النعل من أمام في معنى ند أو قبالة، أي في وجه القدم لا في ظاهر بطن ظاهر القدم، ظاهر القدم وان ظاهر القدم وان، وهذا وجه القدم وهذا باطن القدم أو بطن القدم. تابعت. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد. وكيع سبقنا بن مجرح نفسي. نعم الرواسي. تابع. عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قبالان وبينهما أصبعان، قبالة من هنا وقبالة من هنا ويشدان هنا إلى السير أو إلى الشراك زمن أو شسع زي نوع. قطع شسعه يعني من هنا فتنحل، قطع الأمام قبلان أو شسع انحلت الرجل وخرجت. فيظهر من هذا أن معظم الرجل كانت بازية، معظم الرجل كانت بازية. فحين تسمعون مثلا في أنه كان أحيانا يمسح على نعليه، فحتى قال فيه تسير من أنه كان يمسح على ظاهر رجله. تابع ستي. مثني شراكهما مثنى أو مثني؟ مثني أكو يقولوا مثني مثنى أحسن، معناه شراك متزوج. تابع ستي. والصيغة مثنى شراكهما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين. جرداوين نعل ليس عليهما من شعر، ومراد بالسبتية. قالوا سبت إذا دبخ، وسبتت النعال إذا جردت، معناه حلقت وقطع شعرها ما فيها شعر. أجردين أو أملشين أو ليس عليهما من شعر أو مدبوغين كل ذلك، فالله تحتمله هذه العبارة. تابع. قبالان فقال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا خلاصة في باب البساتين وصاصم كان يلبسوا الخفة ويلبسوا النعلة، وكانت هذه النعال بأوصافها المذكورة والخفاف بنعوتها المشهورة لا تخرج عما سبق من مقاس الكمال والاعتدال. معتدل في لبسة رجله. الخف كان أسود، النعال كانت متواضعة، قبالان وشراك متنى أو شسع متنى وخصف من تحت، وكانت نعله مخصوفة، معنى لها أكثر من طباق أو أكثر من طراق أو أكثر من خصفة. والخصف الخرز مخروزة، يعني طباق إلى طباق أو لزق، يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يلزقان الأوراق على اسمه. الخصف اللزق والخرز، إما أنهما يخيطانها وإما أنهما يضعانها لزقا على الخصف. تعرفون أن النعال من تحت نعم أسفل النعال قد يكون له طراق واحد أو خصفة واحدة، وقد يكون أكثر، وإذا كان أكثر كان أحمل للرجل وأنسب لها وأروح للقدم في حال لو طال المشي وكذا محمولة. إذا فهذه النعال عندنا اليوم كلها من هذا القبيل، تجد أن النعل وهو أسفل إن النعل وما يحملك ما هذه الأشياء يرتشد النعل الذي يحملك، فالقبالان وهذه السيوك هذا يتحن تشد هذا إلى القدم، وإلا فالنعل هو ما تنتعله مما يقي الرجل من أثر الأرض وطئا على حجارة أو تربة أو غيرها. وكان هذه الأشياء يعني كان بصاص معنا ما كان عليه النعال في زمانه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما تغير الحال في زمان عثمان قال العلماء اتخذ أول من عقد عقدا واحد، من اقتصر على قبال واحد أخذت النعال وتطرق. وما رأى الصحابة في هذا مخالفة لنعليه، المسألة تتعلق بمخالفة. لذلك حين تجد بلاد أخرى يعني تستعمل الحدية أو تستعمل الألبسة المغطاة والصائنة للقدم، فهذا مما هو مطلوب، وليس في نعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يحتج به يقول لا لا بد أن تلبسوا هذا اللون من لون يأتي. هذا عثمان خالف فقال أول من عقد عقدة واحدة، بمعنى يعني جعل للنعل قبالا واحدا بدل قبالين، هذا تغيير أيضا يدل عليه. وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يعلموا أن هذا مما يلزمهم، رغم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمولة في الأصل على الجواز ما كان في حقه، ثم قد تعرض في بعض السياقات فتندب وفي بعضها فتجب. وهذا دجنا إن شاء الله في نهاية الشمائل حديث عن ما نحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو خاص به من غير خطاب، أنا لم يصاحب خطاب لنا، كيف نحمله كيف نفسره، ماذا قال العلمي فيه، ومبحث أصولي. ونحن إن شاء الله نذكر الخلاصة التي انتهينا إليها إن شاء الله لتعينكم على مسلمين البحث إن شاء الله والارتقاء. نعم. خفافه نعاله صلى الله عليه وسلم على أهله. لباس خاتمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في يديه يمنى أو اليسرى خاتما صنع له صلى الله عليه وسلم، وهو لباس خاص لخاص، خاص اسمه خاتم باسمه له اسم خاص، وخاص في أحد أصابع اليد يغلب عليه أن يتختم كما سيجيئون في اليمين، لما يبحث في تختمه خاتمه وتختمه أين كان يضعه الآن في خاتمه هو. كان صلى الله عليه وسلم خاتمه من ورق، فلم يكن من ذهب، ورق الفضة في سورة الكهف: بورقكم هذه إلى المدينة، العملة الفضية التي كانت عنده. وكان خاتمه له فص، مر منه أي من جنس الورق، ومر فص حبشي معناه مضاف إليه، تصبحنا نونة تضاف إليه. وكان يضعه إلى باطن كفه، يضع الفص داخل باطن كفه، وحين احتاج إلى أن يختم به الرسائل في زمن مراسلة الملوك تخذ له خاتما مكتوب فيه نعته الشريف: محمد سطر رسول الله، هكذا كل كلمة في سطر. ومن ثم قيل بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتختم إلا في يمنى، ما تختم في اليسرى فقد جاء ولكن نادرا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فيما كان من قبيل المكرم والفضيلة، يعني له فضل، والخاتم هنا له فضل، خصوصا حين نقول أنه كان فيه اسمه الشريف ونحجه، هذا غاية فتك. وما جاء من نهل التخلي بالتختم كما سيجيون إن شاء الله فهو محمول على هذا الخاتم المكتوب، لأنه مما يحرم في باب الاستنجاء أن تستنجى به أن تلقى نجاستك بمحترم أو مكتوب، إذن مما نهان الأئمة في باب التخلي. أغلب ما كان يختتم صلى الله عليه وسلم وكان الأصابع الثلاثة: خنصر، بنصر، وسطى، لم يكن يتختم في حدين، تقريبا العلم لا يجوز بسبب الاضطراب، جاء بعض النهي وإن كان ضعيفا أن تختم في حدين. كان ختم صلى الله عليه وسلم له وزن درهمين، لم يكن يبالغ في التختم. وقيل كان له خاتم يمين ويسار، فلذلك روى بعضهم انه كان يتختمون، وصحيح انه كان له خاتم واحد مره يدعو يمينا وهو الاكثر، واحيانا في يسار، ويغلب انه حين ناقش عليه اسمه الشريف ظل في يمينه صلى الله عليه وسلم، وظل يتناقله الائمه خلفاء بعد الى عهد عثمان فلوسط خلافته ذهب يستسقي في بحر أريس وهو من آبار قباء، آبار قريبة من قباء، وهذا البحر كانت فيه آية من آيات النبي ومعجزاته أنه كان ماؤه ملح وجنج، فتفل في النبي صلى الله عليه وسلم فصار عجبا وصار يشرب منه عثمان تبركا، فلما تدل سقط ختمه فما وجدوا. وقال بعض العلماء أن فيه إشارة إلى أن الفتنة ستبدأ من هنا في عهده، وأنه سينتقض عليه في باب الحكم، لأن الخاتم كان خاتما دلا على قلادة في رمز، ومن خلال الخلافة والحكم والمدير الفتنة قال هذا من الإشارات الخفية، ولم يعتر له وكم حاولوا البحث عنه في أعماق هذا. كلام الله أي سر في هذه الأسرار، ولله في خلقه أقدار وأسرار لا يحيط بها فهمنا الكال والظاهر، يعلمنا ظاهرا من الحياة الدنيا. نعم. إذن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته الفضة، وحليته فص، ونقشه محمد رسول الله، وجهته اليمنى غالبا واليسرى أحيانا. نعم. إذن كانت له وظيفة الختم يختم به وظيفة، ووظيفة التحلي والتجمل بعد أي شيء. وكان النبي يضع فصه إلى داخل باطنه إمعانا في التواضع، لأن تعرفون أن النون أحيانا شان قد شاب أو كذا يريد نونة خاتمية تظهر خاتمية، فالنبي كان يضع هذه الفص إلى باطن كفه، هذا معنى في تواضعه صلى الله عليه وسلم، ختم بسيط، هو نبي التواضع. ولذلك الإمام الترمذي قبل أن يعقد بابا لخلق رسول الله أفرد بابا للتواضع فوقه قبل من الخلق، نظر لتفرد هذه السمة في حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كمل الأبواب قبل أن يعقد باب للخلق الباب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول، صل على سيدنا محمد في الآخر، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين، صلاة الله تعالى على نبينا محمد. اقرأ عنا باب الختم. دائما يجيروا ديك الخلاصات مزيانة. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في خصوص الامتحان عن المشي في النعل الواحدة. كيف؟ أن في يمنى دون يسرى أو في يسرى دون يمنى، نعلة واحد هنا واحد هنا. فلو لبست هذه وتركت هذه، أولا في بشاعة وشناعة، وفي عدم عدل، ظلم. هذه رجل تلبسها وهذه، ما نسبة هذه إلى هذه بالنسبة إليك؟ يعني هذه ابنتك وهذا ولدك، على مذهب الجاهلية في تقريب الأولاد على البنات، كلاهما قدم وكلاهما يحملانك وكلاهما بالنسبة إليك شيء واحد. إذا كيف؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبشيع هذا الأمر، قال فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. لما يمشي في نعل واحدة؟ لأنه خصيم للعدل، ضد العدل، ضد التوازن. الشيطان رمز الظلم وصورة للبشاعة والدناءة. ليش تمشي؟ ليش تمشي من هذه الواحدة؟ يلبسنا هذا يلبسه سواء أو خمسة عصم يلبسهما أو إن خلعهما. ما كيف؟ تماما. نعم، ما فيش يعرج أو لا يعرج، هو إذن غير اختياره لنعل واحدة، هذا شفاه يعني واعتداء على الرجل الأخرى. إذن هذا فعل الشيطان الذي هو رمز للظلم. زيد أخرى، وكان يحب التيامن فيه ويقول إن الشيطان يمشي في نعل واحدة ويتياسر، تطفي روايته فيه التياسر ما كنت أن كنت في السماعي. وهذا التياسر يدل على رفض للنعمة، نقول استقبالها باليمين تكريم، واستقبالها بالشمال في غض من النعمة. إذا عرفت شيء نعمة ودرت لها باليمين، تعطيه بالشمال كأنك تقول له رمز عند المؤمنين. هذول الناس ما تنفع عرفهم، نسوا هذه، فصارت عندهم اليمنى واليسرى سيانة. لكن لا بد من ترسيخ أعراف المسلمين. اليمين رمز فمن أتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ويظلمون فتيلا. اليمين رمز للصلاح ورمز للخير، حتى جعل رمزا للدين. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تأتون من جهة الحسنات فتطبطوننا من جهة الدين فتقطعوننا عنه. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تصدوننا عن الدين. يمين كان رمز لقوة الاستقامة، أولية الحسنات. إذن توصيف الشيطان بأنه يتعاصر بالأسرة وينتعل في الواحدة دون الأخرى إشارة إلى شيئين ينبغي نتحوط منهما بخصوصه. التياسر رمز لكفران النعمة، والتنحل في الواحدة رمز للظلم والاختلال. والشيطان يريد من الإنسان أن يكون ظالما كافرا للأنعم، وهو قوله في التزامه اللعين ولا تجد أكثرهم شاكرا. يريد الإنسان أن يكون كفورا مثلي، هو يقول لا يشكر ولا يذكر ولا يعتدل. ومناط الشكر هذه المسألتين، شكر الأنعم والعدل، العدل بترك الظلم والشكر. والشكر هو فرع عن المعرفة والعلم، والإنسان العقب في طريق استقامته وأمانته إنه كان ظلوما جهولا. نعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنبه القرآن إلى ظلمه وجهله اللذين يقفان في طريق ائتمانه قيامه بالأمانة. ظلمك يجعلك غير منصف، لا تضع الأشياء مواضعها، يعني انحراف في الإرادة. وجهل يجعلك في عمل لا تدري ايش يصنع. وجماعهما فساد في التعاطي مع الأمانة وتحملها. الأمانة تفتقر إلى عدل وإلى علم، تقل العلم عينان إذا صحا منك استقامت لك الأمانة، وهي الدين كله. دائماً لمن الأمانة لك عين العدل ميزان، وعين العلم صحيح للرؤية، صحيح الرؤية وصحيح الإرادة. لذلك غيب شعد لماذا قال الله وبصديد يسلم الإنسان الأمانة أنت ظالم جاهل، لينتبه العقبة التي تصده. ظلوم جو. ومن ثم كان الناس مع الأمانة الأصناف الثلاثة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، نفاق وشرك وإيمان. نفاق، نفاق ظلم، فساد في الإرادة. الشرك جهل، فساد في الرؤية. توبة الإيمان صحيح للرؤية. الناس إذا الأمانة ثلاثة تفصلت على هذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الشريعة ويوضح الحق الذي أرسل به في كل شيء، في لبسته، في جلسته، في اتكائه، فلا تجد شيئا من صفته الظاهرة أو حركته التي قد تبدو أجنبية عن التعبد إلا وفيها رمز يصلها بالدين. انتبهوا لهذا. فإذا أنا ألح انظر في البياض، النبي صلى الله عليه وسلم صفاء الفطرة، ويوم قدم له اللبن اللهم زدنا منه، ولا يريد قربة من لبن البقر، ما هذا زدنا منه. إنه لو قال وزدنا خير منه لتجاوز الفطرة التي هي قرة العين. صفاء في اللون من بين فرط ودم لبنا خالصا، من بين فرط ودم، لا تكدير في لونها ولا في أثرها، خصوصا إذا قلنا بالمراد باللبن لبن الأم فطرة الذي يحصل به النماء والغذاء ويستقل بالشبع، يكفي الوليد، فالفطرة كافية. والدين مثال الله، وصورته في خصائصه شفافية، خلوص في اللون، اعتدال في العطاء، وهي خصائص اللبن، خصوصا إذا قسم لنا أصل فيه لبن الأمهات. كل شيء في رسول الله ومن رسول الله ذكر يستحق أن يكون محل عناية. كل شيء، كل شيء منه بصيرة ونور. اللهم صل عليه، حقق رضي الله مقداري العظيم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين، صل عليه في الملائكة إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضى بها يا رب العالمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.